المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر. كان مما تحدثنا عنه في الأمس وهو أيضا ما ورد في الكتاب موجزا، وفصلنا الحديث عن ما يتعلق بموجب الغسل، هل هو التقاء الفتانين أو هو الإنزال، وانتهينا إلى أن الصحيح في ذلك أن التقاء الفتانين يوجب الغسل، وقد فصلنا القول في ذلك وبينا أدلة جماهير العلماء وصحة قولهم. والآن هذه المسألة قريبة من الأولى، ما هي الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للغسل؟ هل كل ما يخرج من مني يوجب الغسل، أو أن هناك صفات معينة يكون عليها ذلك الخروج الذي يجب تبعا له الغسل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. المؤلف هنا أجمل ولم يشر إلى كل الأقوال، إنما اعتقد أشار إلى مذهبي مالك والشافعي. قال: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر، فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك. طيب، هذا في الحقيقة ليس هو قول مالك وحده، وإنما معه أيضا الأئمة أبو حنيفة وأحمد. هؤلاء الأئمة الثلاثة كلهم اعتبروا في خروج المني وجود اللذة، يعني لا بد أن تصحبه اللذة، وهذا هو الذي قالوا ورد، إذن هذا هو الذي يوجب الغسل. الشافعية يوافقونهم في ذلك، ولكنهم يزيدون أمرا آخر، وهو أن أي خروج للمني وعلى أي صفة كان، سواء خرج بلذة أو ببعضها أو بغير لذة، عن طريق الصحة أو المرض، خرج عن طريق الدفق أو غيره، كل ذلك يوجب الغسل. يعني إذن هناك قولان للعلماء، القول الأول هو قول الجمهور أن موجب الغسل أو الغسل إنما هو خروج المني الماء على وجه اللذة، يعني تصحبه لذة، وهذه اللذة يترتب أيضا عليها الدفق أو الدفع أو الشهوة كذلك أيضا. أما الفريق الآخر وهم الشافعية فإنهم عمموا ذلك في كل خروج، وبناء عليه لو خرج على مذهب الشافعية من غير لذة، كأن خرج عن طريق المرض أو شدة برد مثلا، أو صيب صلبه فخرج منه، لكنه شريطا يكون عن طريق الذكر، فإنه يوجب الغسل. هذا هو مذهب الشافعية. أما الجمهور فإنهم قيدوا ذلك بالصفة المعتبرة، ولا شك أن لكل رأي أدلة يستدل بها. وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر، سواء خرج بلذة أو بغير لذة، ما دام هذا الماء قد خرج فإنه يوجب الغسل عند الشافعية. وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان: أحدهما، هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة؟ الحقيقة إن المؤلف هنا اعتبر الخلاف خلافا قياسيا، وهو أكبر من ذلك. قد يكون من أسباب الخلاف ما ذكره المؤلف، لكن حقيقة يعني من يعرف أقوال العلماء ويطلع على الأدلة التي وردت مؤيدة لآرائهم ويدقق النظر فيها، يجد أنهم يستدلون بغير ما ذكره المؤلف، وربما يشير إلى شيء من ذلك بعد ذلك. يعني جمهور العلماء الذين يقولون بأن خروج المني بلذة هو الموجب للغسل، يستدلون مثلا بأدلة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت، قالوا فهذا نص حديث رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، إذن يعني فضخت أي دفقت، ورد في روايات متعددة، إذن قالوا هذا يدل على أن المراد بذلك إنما هو اللذة، لأن الدفق لا يخرج إلا عن طريق اللذة. أيضا يقيسون ذلك على ماذا؟ على المذي. هذا هي أدلة هؤلاء. الشافعية يستدلون بعموم أدلة مر بنا بعضها، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، فهذا ماء فيوجب الماء وهو الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، فهنا أيضا أوجب الماء. وقال هؤلاء ولأن هذا مني فيجب فيه مني خرج عن طريق معتاد فيجب فيه الغسل. الجمهور يقولون شروط يعني وصف المني وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ماء أبيض غليظ. إذن الرسول في نفس الحديث الذي سألته عنه أم سليم هل على المرأة من غسل داهية احتلمت، في آخر الحديث قال عندما استفصلت زيادة قال بين أن ماء أنه ماء غليظ أبيض غليظ. إذن أول دليل لهم إذا فضخت الماء فاغتسل يعني إذا دفقت، ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتعريفه للمني الذي يوجب الغسل بأنه ماء أبيض غليظ، وأيضا قياسه على غيره. أما أولئك فاستدلوا بعموم الماء من الماء وإذا رأت الماء، ولأنه خروج عن طريق معتاد أي اعتاد الخروج عنه فوجب الغسل. هذا هو هذه أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وهذا في الحقيقة هي الأسباب التي دعتهم إلى الخلاف. لا شك أن مذهب الشافعية فيه احتياط، يعني نحن نجد أن الفقهاء لو أردنا أن ندخل في التفصيل نجد أنهم يختلفون. مثلا لو أن إنسانا مثلا جامع ثم بعد ذلك اغتسل ثم خرج منه مني يفصلون القول في ذلك، بعضهم يقول إن خرج قبل البول وجب الغسل، وبعضهم يقول يجب قبله وبعده، وهكذا نجد أن آراءهم مختلف. الشافعية يعممون ذلك. ثم نجد خلافا آخر، مثلا لو أن إنسانا مثلا تحركت شهوته ثم أراد مثلا أن يخرج منه شيء فأمسك مثلا بذكره فوقف، نجد عند الحنابلة في الرواية المشهورة يجب الغسل، وكافة العلماء والرواية الأخرى عن الحنابلة لا يجب الغسل. إذن هناك مسائل جزئية هي محل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. الآن نستمع إلى ما ورد في الكتاب ثم بعد ذلك نعلق عليه. أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما الذي الآن المؤلف يريد أن يأخذ بأدلة عقلية فيقول هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على طريقة غير معتادة؟ الطريقة المعتادة هي المعروفة، هي التي تكلم عنها العلماء الجمهور، وهو خروج المني عن طريق اللذة. الآخرون قالوا لا، كل خروج للمني يوجب الغسل. قال فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة، وهؤلاء هم الجمهور. نعم. ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة. والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة. يعني أول سبب هنا ذكره المؤلف في نظره هو هل يطلق اسم الجنب على من خرج منه هذا الماء على طريقة غير معتادة أو لا بد من أن يكون على الطريق المعتاد المعروف الذي تصحبه لذة كما هو مذهب الجمهور، أو على أي طريق كما هو مذهب الشافعي. والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه، فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب. وفي المذهب في هذا الباب فرع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، كما ذكرنا فيما نقل يعني فيما نجده في كتب الحنابلة، فيما لو أنه مثلا يعني خرج بدأ خروجه بلذة ثم بعد ذلك حبسه أو احتبس هل يجب عليه الغسل ولا؟ كافة العلماء لا يجبون، والمشهور عن الإمام أحمد أنه يجب. وهذا أيضا فرع في مذهب المالكية أشار إليه أيضا المؤلف، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة هذه أيضا مسألة أخرى، يعني إذا انتقل من أصل المجاري بلذة ثم بعد ذلك توقف وخرج بغير لذة، هذه فيها كلام للعلماء معروف وخلاف مبسوط في كتبهم. مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده، وذلك أن هذا النوع هذه فيها تفصيل، إن خرج من العلماء من يوجب الغسل فيه إن خرج قبل البول، فإن خرج بعده فلا، ومنهم من يعمم ومنهم من لا يرى في ذلك شيئا، وذلك أن هذا النوع من الخروج صعبت اللذة في بعض مقنته ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر. يعني مراده من نظر إلى الأصل أن هذا بدأ خروجه عن طريق اللذة قال بالوجوب، ومن نظر إلى النهاية والخاتمة نهاية المطاف لم يقل بالوجوب. قال ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر.